بطل الاستدلال به، ولا يجوز أن يستدل به بحديث ضعيف لإثبات حكم شرعي. فأقسام التوسل إذا سبعة. أما التوسل الممنوع المحرم فأن يتوسل إلى الله تعالى بشيء ليس بوسيلة، فإن هذا حرام ولا يجوز، وهو نوع من الشرك، وقد يكون شركا. فالذين يتوسلون من عند الله تعالى بعبادة القبور، يعبدون القبور ويقولون نحن نعبدهم، نتوسل إلى الله تعالى بعبادتهم، ما تقول في هذا؟ هذا محرم شرك. يقول الله تعالى ألا لله الدين الخالص، يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا جاز، وإن كان ميتا لا يجوز. نقول هذا خطأ، لأنه إذا كان حيا قل يا رسول الله، يقول يا رسول الله ادعو الله لي، وصل وصل يا رسول دعاء النبي لا ماسه. نقول إذا كان قصده بذلك الإيمان بالرسول، أسألك بمحمد أي بالإيمان به، فالتوسل لا إله. حنا نقل من صلاة المغرب نبين لكم، إذا كان المقصود الإيمان بالرسول قال أسألك بمحمد أن تغفر لي، يعني بالإيمان به، نعم جائز. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أن آمنوا بربكم فآمنا. طيب، وإن كان يريد التوسل لله بذات الرسول فهذا غير جائز، ممنوع، من ذات الرسول ما تفيدك شيئا. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام يا فاطمة، يخاطب ابنته، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ما الذي أغني من الله عنها من الله؟ الإيمان برسول الله لا بذات الرسول. وعلى هذا فلو سألك سائل ما تقول في التوسل برسول الله؟ فصل. بارك الله فيك، سمع، انتبهوا يا اخوان، لان التوسل له معنى، معناه ان تجعل هذا الشيء موصلا لهذا الشيء، لان السين والصاد في اللغه العربيه يتناوبان. ألست تقرأ اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط بالسين؟ الصاد والسين يتناوبان كثيرا في اللغة العربية. فالتوسل بمعنى التوصل، فلا بد أن يكون هذا السبب الموصل صادحا للإيصال. أرأيت لو أردت أن توصل طرف سلك كهربائي بسلك آخر ووضعت بينهما حبلا من الليف، أتعرف الليف أو لا؟ ليف النخل، هل يوصل؟ يا إخواني يمكن يوصل طرف السلك الكهرباء وطرف آخر سلك كهربائي، فأردت أن توصل التيار من هنا إلى هنا وجعلت بين السلكين حبلا من الليف، يوصل؟ ما يوصل يعني.